ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى في نعمته ذاته. اللي نقول مواكه اعظم نعمه، نعمه العلم، تفتح علم، نعمه التعليم، نعمه حلقات العلم في مجالس. اذا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام بعض من عظيمك لن ياتيها السنه، من عظيمك لن ياتي كلام الله سبحانه وتعالى، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتوا وندرسانا ونكلشانا الفهم في الدين والفقه في الدين. يمتني صلى الله عليه وسلم نسيمة الحديث الذي رواه البخاري عن معاوية: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وكيسي مبتني صحافة لنبريغة دروس زيت ونبرز الإسمام ومودة ونرود كينا إلى الله سبحانه وتعالى كل مغنبة أترزق الفهم في الدين، الفهم في الدين لأنباء يرزقه الفهم في الدين بلا شك الله سبحانه وتعالى من تكيخين. ومفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة عند العلماء حجة. من لم يرد الله به خيرا أتنتكي الله خيري، أنا منيم وفهام، أنا منيم الفقه في الدين. العلم صعب لكنه سهل على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه، وسهل على من سهله الله عليه. تسويه في قطع الله سبحانه وتعالى أكفني تيسير، أكفني تسهيل في العلم. لازم أقول اجتهاد فلاني، لازم أجريب كل فلاني سنة الأولين، فتجتهد زاو، كثرة القراءة، كثرة المراجعة، كثرة الاطلاع، كثرة البحث، كثرة السؤال. هذه درجات العلم، وهذه سبل العلم، وهكذا كان العلماء من قبل. ويزكم كوسى طالب علم أنا تفق نصيك يي كتا نفس ياسر نفي لذيلة أنا تفق نصيك كتا آخر ياسر وقوى نصيك أمة. ويزكم كوسى لفتيزة وقتواك، ويزكم كوسى لفتيزة زيل يكاتي في الله، في الله تتمام بمبايو هاي لفائدة. Anapoteza nyakati zake mbele ya TV au kwenye mpira au kwenye hizi sababu ambazo shetani amezishika, yani kama kamba, kama mtego fulani, kama nyavu fulani. Ni kuwateza watu wengi sana. Wallahi, yule ambaye atakuwa na jidi na jitihada kubwa na ikhlas ya ukweli na sidiki ya ukweli na himma, himma isikuwa na mfano, himma kilele chake mbinguni, himma tusalaf katika kutafuta ilmu, anajitesa, anainima nafsi yake raha kwa ajili ya kupata ilmu, atakuja kupata raha baadaye. يقول ابن عباس: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. لفتى ذليل فيني وقد يكون صوما لفتى تابو من ينظر متاب ذاك لكون لزيه لكون لا مبيل ملغوة وبي من كعب قبل الفجر في وقت السحر. واتو ملالة ابن عباس من كوث سبوشاته او مسوالياته الافو لالالة كين يملانغ وأبي بن كعب. ويزكم جنجي يملانغ سحر ولكوها ولا لواه بالي. أنا تاجع الإمام أبو نعيم في الحلية عن عالم من علماء الإسلام من علماء السلف كبوفي الفضيل بن عياض أو داود بن نصير الطائي كبوفي جنالات إسرائيلي الذي صبع فائل مدمريف سالة الامتن بليه عن دبيات كتوقات والسحر وقت والسحر وقت ونتن بليه عن سليمان وقت وقل أداءك فاتيسة وسيما لله امتن بليه عن دبيات في الله akafika mlango la gonga hodi hodi kagonga akatoka aliyetoa akamwambia akalala akasema hadha wakati ni la musi huu wakati watu wanalala katika wakati kama huu watu wanalala yani akastaajabu sana akashangaa sana naam wakati wao wanalala wakati wote sisi tunakufa wala haula wala quwwata illa billah lidhalik kuna haja mara kwa mara kumbushana wewe unataka kupita katika fariqul anbiya fariqul anbiya si njia nyepesi njia nzito njia ngumu na wewe ili kama mfano wao lazima ujifananishe nao kama huwezi basi tashabba jaribu kufanya kujifananisha angalau katika asilimia fulani katika sifa zao fatashabbahu إن لم تكونوا مثلهم ديفرنسيين لهم كما همتك وكما واو إن التشبه بالكرام فلاح وديفرنسي بالكرام السلف من كفوله بحم والله العظيم علم شكوا ما كبيبا كتاب وين جوا لبيبا كتاب شكوا ما لبيبا كلامه وين جوا لبيبا وين جوا لأنديكا العلم هو توفيق الله مختصر ومقدم روش العلم هو توفيق الله سبحانه وتعالى نجو ياك الرحمن سبحانه وتعالى أنا أنقلي النيات أنا أنقلي القلوب أنا اتزام ملواق ملواق مكان فيدي مكان فيزوري ومن وانداء فيزوري الرحمن سبحانه وتعالى يقذف الخير أنا تفى خير كتكم ملواق خيري بعد خيري بعد خيري هذا الخير هو الحياة هو النور نور أنا سمى سبحانه وتعالى سمى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس جعلنا له نورا يمشي به في الناس في المجالية نور النور هو نور العلم فسكما ويوه ونتقى كلالة ونتقى كلالة كما نبتك للسياق نقول على ومفهوما ملانغو ملانغو يا مباحات لا هو يزيك بات العلم أبدا إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وضرب الشتاء ويلهيك حسن الزمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى وإن وقت بريدي أنا للميكة بريدي كالثة أنا ستفيدني تبيني منكم زيكي bini nyepesi na unaudhika katika wakati wa joto joto kali sana limezidi sana kwa hiyo nitapumzika na wakati wa al-kharif ni wakati wa hali ya hewa inakuwa ni nzuri sasa hivi ni hali ya hewa nzuri na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa inna li nafsika alayka haqqa na nafsi yako ina haki juu yako kwa hiyo itabidi uangalie haki ya nafsi yako itabidi uangalie nafasi ya nafsi yako ukaipa nafasi yake katika mubahat ukala ukazidisha ukatupa mipaka ukaongea ukatupa mipaka ukalala ukatupa mipaka wallahi la tanalu al-ilm yaqul yahya ibn abi kathir la yamfukilewa hi riwaya an ba'd as-salaf la yanalu al-ilm bi rahati al-jism ilm haifatikani kwa raha ya mwili kwa yule ambaye anasema sisi tumechoka ugali na maharage hawezi kupata elimu yeye anataka wakati wote anataka siku moja ale kuku siku moja ale nyama siku moja ale nini samaki ha samaki alafu kesho yake anataka kama Ibn Taymiyyah wewe ittaqillah Ibn Taymiyyah alifungwa ndani ya jela akaandika vitabu walikuwa wanaandika kwenye ukuta Ibn Taymiyyah alikuwa anaandika kitabu baina al-maghrib wal-isha katika hifdhi yake unatakuwa kama Ibn Taymiyyah, unatakuwa kama Ibn al-Qayyim, unatakuwa kama Ibn al-Salah, al-Hafidh Ibn al-Hajar, al-Imam Zain al-Din al-Iraqi, Sheikh Waqih, unatakuwa kama Suyuti, unatakuwa kama غيرهم من العلماء والتنقلية الإمام النووي. لا يزكاني أبدا الإمام البخاري في سيد الشيخ تاجة زيد مرمولية اللي تم كتاب تاكن داني أميكا كم من أمبيلي الصحيح لأني انجيزا دانياتي حديث زيد السانو فتككل حديثي أكتاكو انجيزا حديثي إلي الله يكبالي حديثي يفتح بركة كتك أمة watu wanufaike na hadithi za Imam al-Bukhari kisha watu kinufaika yeye tanufaika mimbab aula yeye tanufaika alikuwa na sali raka mbili mbele ya kila hadithi ije saba raka mbili mara saba angalia juhudi zao Imam Shafi alikuwa anaamka usiku analala anaamka analala wakamuisabia ni zaidi ya takriban mara 80 katika usiku. Hadithi moja ile anaamka anaandika alafu analala tena anaamka analala anaamka. Yaani ukiangalia sera zao na jinsi walivyokuwa waja wema waliotangulia salafu saleh, na ukituangalia sisi wallahi sisi tunakaa mbele yao kama waizi. Ah, naam naam, lakini ukisoma katika sera zao na katika jitihada zao na jinsi alivyokuwa na tafsa ilmu, utapata kidogo fulani, jitihada fulani itakusaidia. Kila ukirudi nyuma, kila ukipata uvivu, rudi katika zile tarajim, zile siyar, ikra tarajim al-ulama, soma tarajim al-Sufyan al-Thawri, utamwona ni mtu ajabu. Soma tarajim al-Sufyan ibn Uyayna, سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ولكون كريبيانا قد تزامج كريبيانا. ثم ترجمة الإمام مالك أما يكون كيونغوز يوم جو مدينة، وسفيان بن عيينة اللي يكون كيونغوز تسم جو مكة. لكن ابن عيينة اللي يوليزوا ناني أعلم ناني مجوزي زيدي نويو أو الإمام مالك أكشنغاء كان لحال يولي نواسي ونسيم من فنانين شميم من الإمام مالك. ها؟ ما أنا والإمام مالك إلا كما قيل، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع طولة البجن القناعيس. يعني مين من بني الإمام مالك مفنوار مفنوار جميع مريك بقوة أنا نقوف أنا فاهميك ونقوف ذاك أنا ها؟ لنشاط ياكي لبين يمتوت جميع ولا فنانة لا ولا دنجارة أبدا. نياني مفتي ومكة مفتي ومكة كالتوقتيوات أنا أوليز عن الإمام مالك أن قال لي لمنا لهم فيك الإمام مالك سبحان الله. أنا فقال لي أن دقزيته ليو حالزيته ليو توكت كهلياني طلاب العلم ونيوك ونيو ونسيمانا منهج ياو لموجة وملك ياو ملك واو لموجة ووتي ونجلس بيشا للسنة ووتي ونجلس بيشا للأئمة السلف ووتي ونصميشا كتب السلف ونصوتيانا كتب بعض المسائل بعض المسائل سكت عنها العلماء أو من يمازان أو من صوتيانا وكان يمازا لكن واو كتشوفا مفاكا وكعنزك كتب ميانا كتب ميانا كتب ميانا ولا حول ولا قوة إلا بالله أفارزاته زندكواني كبوة سانا جيو ينوزيتو جيو يأخلاق زيتو جيو يعمال زيتو جو والله العظيم حتى عبادات ذاته بين يتي وبين الله سبحانه وتعالى. لا في السنسيمة تردي كتك تراجم العلماء تراجم السلف ولكوذيبي كتك التعامل مع أهل البدع ولكوذيبي كتك التعامل مع الله سبحانه وتعالى ولكوذيبي كتك الجد والاجتهاد في العبادة ولكوذيبي كتك الجد والاجتهاد كتك طلب العلم لمجال ذاته كتك ذاته في أنجلية في تقوى ملاغ موجة ukaacha milango mingi sana ikawa ni sababu katika wewe kukosa khairi kubwa. Na ukikosa khairi kubwa sana rahisi kuingia katika njia ambayo si njia ndio yao. Nasalla Allah alhidayah wassadad warrasad lima fihi salahuna fi dini dunia wal akhirah. Tayeb, mimi nakumbuka mara ya mwisho tulishia katika kauli yake thumma yataawadh فيه تنبليه كتا شرح منهج السالكين والتعليق على كتاب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تبتات منهج السالكين. كنا جريب في سوازي بعض القابزات لكم بشانة لأجل منشانة كتا يالي أنبار الله سبحانه وتعالى أمتوفى وفهام مدوغ لنياتك لكم بشانة. فسا تلكت لماليزة كتاب الطهارة بفضل الله ونعمته وجوده وإحسانه لتلينجك كتاب الصلاة لا تتكبكم بزنغ تلسية كتقولياته ثم يتعوذ لتلتاجى بعض أقوال العلماء كتصانى للاستعاذة تجوه للمفتية وللمفتية أنباو لا يتعلام ويليو تلينجك ويبسمل ويكرسيما فيه البسملة مستحبة يسمى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام ابن قدامة في المغني يسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافا. نعم. طيب قال رحمه الله ويبسمل يعني بعد العذبلة أعوذ بالله ليس عذبلة أنا صوم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو قول جماهير العلماء جماهير العلماء إلا بعض ولكم سمواه لكتك صوم بسم الله في الجهرية كتك صوم بسم الله في الجهرية لا سرا ولا جهرا وهو قول المالكية وقول الأحناف المالكية وفواس والإمام مالك وفواس والأحناف المتأخرون أو الأحناف بسمم واو كتك صوم بسم الله أصلا في جهرا ولا سرا في الجهرية لكن جماهير العلماء لم يقول مواو الحنابلة والشافعية من كتك بسم الله لو متفوتيانا كتكو مهريكا لا كتكو مهريكا والله أعلم. طيب دليل ياه حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول بيه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أكفار بسم الله حتى بلغ ولا الضالين قتل كفكي قوليات ولا الضالين حتى إذا أتم الصلاة ألف مليز الصلايات قال إني لا أشبهكم صلاة إني لا أشبهكم صلاة برسول الله حقيقة ميمي من أفزدين من فنان زيدي نصار يمتمي صلى الله عليه وسلم كل كنين رواه النسائي والأفضل الإصرار بها نبورة من كتك مهريسة بسم الله إلا نادرا ولنقل التعليم ولنقل قفاميس مأمومة وانبا أحيانا يجوز الجهر بالبسملة يجوزك مهريسة بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الترمذي رحمه الله محمد بن عيسى بن ثورة أنا سيما وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وينجو أهل العلم سمم واو من كتك بهريسة بسم الله إلا نادرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من صحابة ورسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ولن كل بادياء وقد تتابعين. قال لحديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث أنس يقوم بيئة لصالة مما يمتنه صلى الله عليه وسلم لما ببكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة ولكوا في فنقول صالة وفي فنقول صالة بالحمد لله رب العالمين. كذلك يقول حديث عائشة رضي الله عنها زوجية نسيمة أنكم تمي صلى الله عليه وسلم في فنقول صالة ياكي على فنقول بالتكبير والقراءة بالحمد والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث رواه الإمام مسلم. كذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يفق الخلاف بين العلماء كالشوفي والحديث لكن حتى كما حديث تكوى من صحي ومن فوتيانة كالتأويل لكل تفسيره حديثي أمبان في صومة السيدي عبد الله بن مغفل سكموني أنا سيما ببيان ومن اسكي ميمي سمعني أبي وأنا أقول لميمي لنصوم بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أكن ينبيه يا بني إيه تجانا وانقو إياك والحدث تهذاري نسوانا زيما لكزوشة في الدين كالكدين فإني صليت خلف رسول الله هل كمي من الصالي مما يمتني صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون هكوا ونيكو يجهرون ونيكو ليريكا بسم الله الرحمن الرحيم رواه الترمذي. هذا الحديث الإمام الشوكاني في الليل كشي حديث قال الشوكاني في الليل والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة ومستدل كل حديث ولا أنباء ولا سيمة هاي كثير كده ريشة بسم الله في الصلاة نبي نبيل وفجوتين ومن سنين حديث والقائلون بترك الجهر ولا أنباء ولا سيديكيش البسملة في الصلاة لكن الأطنبية وسيديه ريشة البسملة في الصلاة ولسنين حديث وليني وسبي الحديث لسيمة فلم يكونوا يجهرون هو قوة وأن يكون ذهريك بسم الله من معنى يا شيخ محمد معنى يكون ظلق التفير إذن الحديث محتمل هؤلاء يحتملونه أنه لا يقرأ بسم الله أصلا قول الإمام مالك يكون كتك صوم بسم الله موجة وموجة لها ونصيم لا يا إمام مالك الحديث مقصدي وياكي من كتك صوم كالتظاهر لكن لا يصوم كالتفير أنا سمع الإمام الشوكاني رحمه الله قال المصنف رحمه الله ومعنى قوله لا تقلها إن كجك الفاظ زي حديث كف قولياته وسيسامي بسم الله الرحمن الرحيم وقوله لا يقرؤونها لقولياتها والصومي قال الشوكاني أو قال المصنف أما الإمام الشوكاني لعلق لفني شرح لكتاب شاكي في الليل الأوطار لا يستفتحون بها أي جهرا أو فني استفتاح فأقولي فلذاو كما بسم الله كالجهر بدليل قوله في رواية ودليل قوله كالرواية من دينه تقدمت مثالية ولا يجهرون بها ولا هو بهريس بسم الله وذلك يدل نهي لجل سوازي موجة موجة على قراءتهم لها سرا جوية وصمجواء وبسم الله تكتا سير واضح. وهي نكمبوك للصومة حتى كتابه الإمام الدهلوي ولي الله الدهلوي الإنصاف في أسباب الاختلاف الكل أنا نسبيك قول الله أعلم إلى الإمام أحمد يكون بنيه سينه هكذا سيب لكني كتكمبوكم بوك إيجي يعني ينبغي على أهل المدينة إلى تكيوة إلى فاتوة بيوات ومدينة ويظهريش بسم الله ويظهريش بسم الله حتى يعلم الناس أنها من السنة أو كما قال إلي وفهام واسي يقوم بكذيرك بالله بسم الله من السنة وصفوه مسمم وولي ونكتب كذيرك بسم الله مسمم والإمام مالك وتكيو وصوم بسم الله إلي امتو في شريزة بسم الله أنا يجيو أقوم بسم الله ونكبيتي بالي ولأنباو ونتمي قولي الإمام الشافعي والإمام الشافعي مسمم واسي بسم الله ننجوزك الكالفاتي أو سيو لكن الجليل يا لسجى ولي الله الدهلوي في كتاب الإنصاف الشافعي اللي هو فوق سفاري وندككم تنبليه محمد بن الحسن منفوز أبو حنيفة رفيقياته ولسوم فموجك والإمام مالك وكم تنقولي ذكا صلاة الفجر أكصليك صلاة الفجر أكو ذهريش بسم الله أمن ذكا شاقلون أكو ذهريش قلوس تصلي سينيا سينيا تذكا بسم الله أكو صومة كذكا قلوس أكو صومة قلوس بعد الصلاة ونفوز أبو حنيفة أو نفوز محمد بن الحسن أم بيني ونفوز أبو حنيفة كالعراق بغداد وكمليزة يا أبا عبد الله محمد بن جريس الشافعي وين سمموات ونبهريش بسم الله لم سمموات ونصوم قلوس كالصلاة الفجر بلو مصليش كين يكين يا لو أكرم بيهم لكك مين لموز إمام مالك إمام أبو حنيفة لأي قبر لك لكجيران ولكك مين موز هو يناني شافعي ها جي ليو وشافعي كتك زمزيكي والله ولي واقع ونصليش كتك مسكيكي ومشافعي لو سبيريك بسم الله وتفتك كازي كبوة الإمام الشافعي بسم الله يقولون تليني حكمياتك سميني جمالي واجب لا حتى واوني ونسيما قلوت من سنة كتك في باب ما جاء لكن جريبك ويسهاوي يا سنة الله أكبر. وتوجيه سالة لو يفيه وتوجيه سالة إما بالقول أو بالفعل، أضعف الإيمان بالقول وتكسنجين سالة. طيب مكوافنا الإمام الشافعي ينقول زويو إمام وينو هيا أنقلين الإمام الشافعي شيش نفهم الإمام الشافعي شو لكم أقول الإمام مالك ميكا ببني ميلين انفق مشاف ما كيفان كتاب شافي شوت الموطة كونزية ديال آدم لكوانز انفق لموشو كتاب شوت كتير كتواني مولوني الإمام الشافعي. الإمام مالك لكوانا بيريش بسم الله بيريش بسم الله. طيب الشافعي لكوانا فنيانيني لكوانا يتفانا يومياته ايه الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. مفتي موجة لو ليزو كالتريديو ونسمع عادية كالتفا سيما شيشي ما الشافعي من شمام ويسو صانني باطل هل صحي نعم ويمر بطليش يصانع الإمام الشافعي أنا بطليش يصانع الإمام الشافعي يا أخي لا نهيني دليلكم ما لا يقرؤون كتب الخلاف كتب الخلاف وجريب كصوم ستة الإمام النووي والله الإمام النووي محرر رحمه الله وجزاه الله خيرا أن قال لي كتب كتاب الكافي كتاب عظيم طالب علم كتاب كفيبيكا كويلي كويلي كتك فقه الإمام الشافعي الفنجلية فقه الإمام الشافعي بزور الإمام النووي كتك كتاب الكافي شرع المهذب تقريبا مجلد زيد يقول الأنبيلي ثم قيام الإمام النووي أنا ساجل الاختلافات على فن رجح قال والمذهب كذا والذي عليه الدليل كذا الإمام النووي كتب كتاب شرح شرح المهذب ثم كلام الإمام النووي كتب شرح الإمام مسلم كتب كم بالي أنا مخالف الإمام الشافعي لا نفوت الدليل. طيب مين الشافعي؟ أن قال لنا الإمام الحافظ بن حجر شافعي من يقول مزنقوز ومشافعية أن قال لنا كتاب الإمام السيوطي شافعي كتاب فيها كثير كثيرة متى كجداي كم مني مجتهد أو بلا دام واسع سما مني لمسكية درجة الاجتهاد يعني لنا حاجة كتبوا بسم الله سم فات الإمام الشافعي كما في فوق كشكل كوة ندوه لا الإمام السيوط أنا مخالف الشافعي كما سائل بالنبالي الإمام بن كثير شافعي الإمام أبو الحسين أبو الإمام الحسين الحسين الإمام أبو الحسين والحسين البغوي صاحب التفسير صاحب شرح السنة للبغوي شافعي لكن قليل نخالف الإمام الشافعي الإمام البيهقي شافعي لوينجي وينجي هاتي جواتاجة الإمام أبو الحجاج المزي شافعي رحمه الله هاو نسأل الله الهداية لنا ولهم هوابوك في تابو في نتاج ومعلوم هوابوك في لبتابو لمعنى أنا هكومو كمجب في لبتابو لا يا أخي الإمام الشافعي يعني كوانبيا وكيون قولي أنجو إن فندان الحديث يمتمي صلى الله عليه وسلم شكو قولي أنجو يتفق ويوكوتا الإمام الشافعي يعني كوانبيا هيدي الإمام البيهقي الشافعي لم ينقوني مواء وفواسي وكوبو الإمام الشافعي alipofika katika swala fulani silikumbuka lakini inshallah nitarifatiliwa mtanikumbuka akasema na huu ndio msimamo wa Imam Shafi japo Imam Shafi katika madhhab anasema kinyume na hii kauli lakini kwa nini Al-Baihaqi anasema hii ndio kauli ya Imam Shafi kwa sababu anasema Imam Shafi ukiona kauli yangu إذا خالفيان الحديث يمتمي صلى الله عليه وسلم بس تكوى قول يمتمي نياتي حديثها نياتي قولي أنه وما أنا ليس الإمام الشافعي عندي كوتا لحديثي أما وليون الإمام البيهقي الإمام الشافعي أسين نياتي لحديث لأن إمام أهل السنة والجماعة واضح؟ نسأل الله أن يفقهنا في دينه. أحيانا بعض طلبة العلم مش مواقف لكتك ظهريسة بسم الله طير من مكو جميني مسمم وانغو جواز الأمرين يجوز هذا ويجوز هذا نصليك نظهريك بسم الله ولا سين حاجة كذهريك بسم الله نتك مأموم وليكون يمياك وجوكم كذهريك بسم الله أحيانا إلى أصل في السنة بس تنشنجين Abu Zakaria leo kaleta bid'a, kaleta mambo ya ajabu. La, al-Imam Ahmad rahimahullah anasema la yanbaghi li ahad an ya'mila an-nas ala madhhabihi, haitakiwi kwa mtu kuwalazimisha, yani kubeba watu kuwalazimisha watu juu ya dhehebu lake, juu ya rai yake na msimamo wake, kwa sababu wewe unatakarabu na kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jitihada uliyoiona wewe na yeye vile vile. Idhan tunasema kama alivyosema al-Imam Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sahaba al-jalil, anasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qawli khata' yahtamilu al-sawab wa qawlu ghayri sawab, qawli sawab yahtamilu al-khata', qawli sawab, qawli yangu ni sawa sahihi, lakini ije kawa khata', wa qawli ghayri Sheikh Suleiman istukin jadarka ghayri ashiqa mimi, kauli yake ni khata, mimi naiona ni si sahihi, lakini naweza ikawa sahihi. Hii ni dalili ya nini? Anna alhaq wahid, alhaq ni moja, na Allah subhanahu wa ta'ala hajakuchagua wewe, hajakupa uhakika 100% kwamba alhaq ni kwako wewe, bali wewe utaangalia zile adilla, na zile adilla zitakupeleka katika kuchagua jitihada fulani na fulani vile vile. Kila mmoja anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bima dhahara lah, na tunafanyana bali nzuri, kwa sababu sote tunataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yaqra al-Fatiha, yani baada al-basmala, al-basmala ana soma al-Fatiha. Ustaz unaitwa nani wewe? Abu Talib. La la, hujanijibu, nipe jina lako, unaitwa nani? Ha? Eh? Abu Talib. Kabisa. Subhanallah al-Azim. Abu Talib. Wa laqad alimtu bi anna din Muhammad min khayri adyan al-bariyyah dina. Lawla al-malama au makhafa masabbatin lawajadtani sam'an bidhaka mubina. Abu Talib anamwambia Mtume sallam katika shairi, usinge kwa hao tu, wasije wakasema Abu Talib wakati wa usahihi wake na uzima wake alishindwa kutamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini kabla al-maut kapata hofu, kapata uoga, na ndio maana akaitamka la ilaha illa Allah. Anamwambia wasije wakanishengenya wakanisema baada yangu mimi katika milla ya Abdul Muttalib. Na Mtume sallam anamdembeleza, anamdembeleza أبو طالب ليس عبد العزة، ها؟ عبد العزة. يتجه قوي لياق. كل مسمى كرام ولا يسمى الشيء بالشيء ينكر، ها؟ الشيء بالشيء ونقبوه كيف لكن نقبوه كيف؟ نجيبه للدين إن فلانا لكن كيف ولا بسهلة؟ الله يبارك فيه. ويقول يا أبو أبو مسيد. مسير المسير هو الله يا اخي، المسير هو الله. ابو جرير كفي راوند ثاني في الكتاب كنا كنا ذيكو nyingi sana ukitaka mimi nitakusaidia. قال وهي ايه كنت اقول لي ابو طالب حكم يا شيخ ثم الفاتحه ايه كوني صالة واجب وما لو في سهاو ونليت سجد السهو الى ايه الواجب ونقصد بيه الجوز ونقصد بين الجوز والواجب ايه كوني صالة ميكم بوكا ونقصد بين الجوز والواجب الواجب في سهاو سجد السهو لكن نجوز في سهاو نجوز لا ينجدر سوى سهاو مسهاو سوى سهاو ومفتيوة ومفنية قصودي صلاة لا تتم لا تصل اسمه هو قفولية لنجوز ونجوى الإمام أبو حنيفة نسماج الإمام أبو حنيفة نسما قصوم الفاتحة ليست ركن يعني كسيما الفاتحة شرق في صحة الصلاة عبالة في سيئه ونذو كيثوما سورة يوتي آية يوتي نصانة يتصيبه بلا الفاتحة رحم الله أبو حنيفة يقول أنا أذكركم أبو حنيفة السمائية ومن أبو حنيفة بسم الله تنوذي أنا قل لي زيل أدلة في رجوكية الفاتحة حديث بفسادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا صالة في صمة فاتحة الكتاب أنا قم بحديث بقتادة هذا حديث أحد وحديث أحد لا يعتمد به فيما تعم به البلوى حديث أحد فمن سويزي ويفني حديث يمتم موجة اللي قوية كونجي يمتم موجة نكتجميه تتديني لازم حديث يجي كونجي متواتر وكيزي ويندي مين ليفني الوزو ويقول الإمام مالك عفوا الإمام أبو حنيفة حتى في صوبة وصورة يوتي يشكو الفاتحة صلاته نفسه رحم الله أبو حنيفة هل يكون أني أجيب أمي كفية لكم جيكو نواسو كنسكية سني كويدة جيني كنسيم الشيخ سليمان أمي كفية أوه الله أن يدين لك ها طيب بنا سيسلم كسوة الإمام أبو حنيفة أين أولى أبو حنيفة أو اللي قد تزم زين الشيخ مقبل أنا فتية أنا كسية الشيخ الفوزان أنا فتية أنا كسية لو ينجلوه من أهل العلم وأنا فتية أنا كسية لا تتعصب للرجال الشيخ فنديش فتك درجة النبوة لكي مخالف الشيخ فلان وننتو عندي أهل السنة والجماعة وسبل من مخالف مين مخالف أبو حنيفة هذا فتك مسألة جهادية أو شيخ لازم مسائل كما يفهميك طلاب العلم السنة كما متعصبة الأحناف ومتعصبة الشوافع لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه حديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنا صالة والنفي لنفي الصحة أصفون سورة الفاتحة طيب كونين سميت الفاتحة لا لنا ينبيه أستاذ كونين ليت الفاتحة وسباب أم الكتاب فاتحة كل مناسبة لنقضي النيرة الفاتحة أحسنت استفتح الصلاة في الأنزك وصورة جاري فاتحة مفتاح الصلاة الفاتحة بمعنى يتوى الفاتحة أسأل الله أن يفتح علينا كذلك كما من يجيني الله سبحانه وتعالى افتتح بها القرآن العظيم سورة إخوان ذكرت القرآن سورة الفاتحة سورة الفاتحة لنجوزه جويلان محمد جويل الإمام لا المأموم لا المنفرد ليه أقول لكم من جينا من سهو ركن نجوزك كالإمام نجوزك كالمنفرد هنا خلاف بين العلماء كتك المأموم والصحيح أنها ركن والمأموم ونصومة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والله أعلم قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل فائدة هذا من الفاتحة آمين آمين إن يوصيش للفاتحة لكن كنجي السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا أتقفوا سبع إمام غير المغضوب عليهم كل رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم من الضالين فقولوا آمين سميني آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه فالتبادي روايات صفة التأمين من كل صلى الله عليه وسلم كان يمد بها صوته. لا تسون يبوت انفق المعنى إلى بدليك إن كوها كون وصيان بين الآخر والأول فكياته لمين فكياته المعنى ينغى يتغير معنى إلى بدليك لكن ونبوتك وكياسي فلاني آمين ونند السنبامة للإمام لأن يتكيو الإمام يظهريش تأمينياته الصحابة ولكونا مشكية الإمامة في أمه نواو ونمفواتا إلي ويندي فموجة لا تمكو لا في فموجة وسبابه وفي وسكيانا للإمام كتشكو سيما آمين أنجلية مليكو ياك أنا سيما تأمين ياكني من سوا سوا لتأمين يا ملائكة سوا سوا ولو في سيما ملائكة آمين في وسكيانا للإمام كان لا يسنبام زيلا زيلا سواب ياك غفر له أتسميه وليتقولي خدك مذنبي ياك أي عظمة في هذا الدين الله سبحانه وتعالى أنا كسميه خدك اللي تقولي خدك مذنبي ياك في سليمان وفي شغلي كان يوم للوشة وكسيما آمين وكوين ده سنبام بنا لنا إمام ما شاء الله تبارك الله لكن التأمين سنة التأمين سنة خالف في ذلك أبو محمد بن حزم كما أطعنا خبسة التأمين واجب أبو محمد بن حزم لما رأى ينجي ينجسين لفكياته وكفة سوفا وفيل يخالف الجمهور وأسأل الله أن يرحمنا أن يرحمه ويغفره طيب ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة يقرأ معها على سورة فمجنى فمجنى مين الشيخ عبد القادر على سورة فمجنى مين يسيس سيبة الكسي وكيانة زنبوني لو ندقى بعد العشاء لكا جيراني سيس زنبوني اهه يعني ها بسيس نصومة كتمت في المليزة سورة الأمين لكن المنيزة الفاتحة فسمسنز لكم فيها واندليه كتا مينيزة ياك أنا سيما لو نصوم فموجة نا لا نليتي ونصوم سورة ينجينة يتلقى مثل يو نفاسي وتشيك السيسوة ايه رفتة سيديوة استاذ قال ويقرأ معها فموجنا فموجنا الفاتحة يعني نصوم الفاتحة على فنصوم فموجنا الفاتحة فهو أوبو يقرأ معها في الركعتين الأوليين كالتركة أمبيني زموانز من الرباعية كالتطالة زي ركا منه زي أمبيني زموانز ركا كوانزا ونصوم الفاتحة لما تيسر ركيتي ونصوم الفاتحة لما تيسر ركيتات ونصوم الفاتحة لما تيسر أو شيء شيخ نعم نجيوكم بسنين من عند فنجين الجمال نرودية هنا ركيتات ونصوم الفاتحة لما تيسر وكان يمضي نعم قلوا نرودي ونفوت قولياك وبعد نندليه لازم أفوته ركع أني نصوم الفاتحة في هذا قلوا نصوم فمجن الفاتحة ركع الأولى والركع الثانية بس الركع ركعتات ركع أني الفاتحة في هذا والثلاثية صورة لا ركع يا نصوم الثلاثية صورة في صوم طيب طيب دليل في حديث أبي قتادة أولا وصوم صورة ينجين بعد الفاتحة لسنة سنة وليس واجب دليلات حديث أبي قتادة رضي الله عنه نسمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين على صوم كالتجين ركعان بيلي زموانز من صلاة الظهر بفاتحة وصورة يطول الأولى على صومك والفاتحة لصورة ينجين على رفوش كالتجين ركعان ويقصر الثانية لا نصوم كالتركاتين الفاتحة لصورة ينجين لكن raka ya pili inaifupisha kuliko raka ya kwanza. Wazi? Qala fi al-Mughni, al-Imam Ibn Qudama anasema la na'lamu khilafa. Hatufahamu khilaf, inawezekana Allah alam fi al-madhhab la, kana yasema hatufahamu kama kuna ikhtilaf annahu yusallu qira'a surah ma'a al-Fatiha. Yakuma ni sunna kusoma sura nyingine pamoja na al-Fatiha. Rak'atayn al-ulayayn katajin rak'an bili za mwanzo min kulli salatin katika kila sala. Mimi nina swali, nani kwa tayari kumuulize? Nahitaji mtu shujaa wanne kuna ziada. Ministaki mtu anauliza ala stihya kwa aibu, inapanda inashuka. Ukifanya hivi ujulikane kwamba wewe ni shujaa. Hapana, mimi sitaki kuuliza nini. Nataka kumuuliza Abu Yusra. Aba Yusra, sisi tumesoma sasa hivi kwamba kusoma sura nyingine baada ya al-Fatiha sunna, lakini angalia mazoea, ulizoea kusoma sura nyingine baada ya al-Fatiha mara nyingi, si mara nyingi, ndio siku zote, siku zote, siku zote unasoma. Kuna siku fulani ulisoma al-Fatiha peke yake ukarukuu kisha ukakumbuka kwamba mimi nimeisahau sura nyingine baada ya al-Fatiha. Unahisi kuna pungufu fulani. Je, unasujudu lisahu? La tasjudu lisahu. Kuna kauli li ahli al-ilm unasema tasjudu lisahu. Kwa nini? Kwa sababu hii sehemu mikaa katika nafsi yako, mfano wake mfano wa al-wajib. Kwa maana ulikuwa huiachi. Sasa ulipoiacha ukahisi kwamba kuna naqsun fi salah, kuna pungufu fulani katika sala yako. Kwa hiyo hii ili pungufu unaleta badala yake sijda mbili ni sahwi, si sahwi. Na hii ni kauli katika kauli baadhi ya ulama, kauli nzuri hiyo. Ukitaka kuitumia ni kheri, kama unataka kuitumia mimi naitumia. Si kweli, mimi sizungumzi kwa ajili ya ustani, nazungumzia kama msimfahamu. Kwa nini? Na hiyo sio shuhudia, ni wazi dhahira. Wewe umezoea kusoma sura baada al-Fatiha, baada al-Fatiha mara bahati mbaya ukaisahau, unahisi kuna nakti fulani. Kwa nini? Kwa sababu hii sura imekaa kwako mfano wake, mfano wa hukumu al-wajib, tofauti na jambo ambalo kwako ni sunna, unaliacha maksudi, unalifanya maksudi. Kwa nini? Si maksudi, ibara afqah a'lam, yani bora katika ilm, yani kwa nini unaacha? Kwa nini unafanya? Kwa nini? Lakini hila na nilikuwa ni shambio ni kwa ajili ya faida. قال والثلاثية سورة. أنا أقصد بها كتك الثلاثية اللي هي زيلة زيلة كتك ركعة مبيلي زيلة ركعة مبيلي ذا داني أصالة زي ركعة كا. أنا أقصد بها كالثلاثية مثلا كما صلاة المغرب في ركعة كار هي هنا صومة كتك زيلة ركعة مبيلي ما تيسر بالنسبة لمن؟ للإمام. الإمام أنا صومة الفاتحة لا ما تيسر الفاتحة لا ما فيها، لكن مصومة سورة أنا أقصد بها سورة كاملة، هي سورة اللي يكمليك عندك قواك بس تعليق أي كاملة. أنا أقصد بها سورة اللي يكمليك. ومين يكون سبابه؟ والله أعلم. كل خلاف بين العلماء قد سهل سؤاله. يقول من صلى الله عليه وسلم لكوا كوايدة ياتي أنا صومة سورة اللي يكمليك. واضح؟ na sisi tumezidisha sana kutaja vipande katika sura kulingana mazingira yetu na hali yetu, lakini sahihi yajuzu, sahihi annahu yajuzu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala, sisi Allah anatuambia ndani ya Qur'an, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, someni ma tayassara min al-Qur'an, ma tayassara lisema Allah. Kadhalika yathibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma آمن الرسول بما أنزل عليه إليه لله ما سهمك آل عمران إيه آمن أقول آمنا بالله. حديثة صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنا سمع alikuwa mtume sallam anasoma katika ratibat al-fajr fi rak'a al-ula ratibat al-fajr sunnat al-fajr ila sunnat al-fajr alikuwa anasoma katika rak'a ya kwanza qulu amanna billahi katika sura al-baqara wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahim wa isma'il ila akhirih wa fi rak'a al-thaniya katika rak'a ya pili katika sunnat al-fajr أنا ثم أقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى آخره. إن جبان ده ما تيسر. والصحيح أنه يجوز. لكن أسلم يقوى أن صلى الله عليه وسلم لكونا أنا صورة ثم أنا ثم صورة غريزة كمليسة. مثلا المغرب. اللي ثم بعد الفاتحة صورة الأعراف. صورة الأعراف. اللي ثم صورة الدخان. لأن سورة صلى الله عليه وسلم على فاعل سورة المعاء سورة المرسلات والطور الطورة الطور والمرسلات واضح؟ قد صلاة المغرب نعم قال في الفجر من طوال المفصل يقرأ في الفجر من طوال المفصل المفصل كوانزة كوانزية سورة قاف مفكة سورة كوانزية سورة قاف إلى عمة المفصل طوال المفصل من سورة قاف إلى عمة وانزية سورة طاف إلى عمة طوال المفصل الطول زيل سورة ديفو وانزية سورة طاف مفكة عمة لكن المفصل ينيوي لانزية طاف مفكة قول عوذ برب الناس ومعنى قصار المفصل لانزية سيلي قصار المفصل وانزية سيلي كبيسة وانزية سورة الضحى بقى سورة الله هي ليس قصار وانزل سورة الضحى بقى قل أعوذ برب الناس قصار المفصل وطوال المفصل زي سورة ديفة نسمى وانزل سورة جاني محمد طوال المفصل وانزل سورة قاهم بقى عمة قصار زي سورة دوغز المفصل كونزية والبوحة امتكى امتكى الدار طيب اواسط المفصل هيا لينا بي استاذ وهنا تبسام ونسيك لحياة اواسط المفصل كونزية وافي امتكى وافي كونزية النازعات امتكى قبل البوحة قبل البوحة قال لحديث سلمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر فلان لكون أمير ومدينة هاكو تركم تاجة هاكو تركم تاجة لكون أمير ومدينة كان فلان أنا رفوشة في لركن بيل زموانز من صلاة الظهر ويخفف العصر نانا خفيش العصر يعني العصر ونفنجوزة زين ركان بيلز العصر تفوتنا ركان بيلز الظهر ويقرأ في المغرب أنا صومك في المغرب بقصار المفصل بقصار المفصل نعم أستاذ قصار المفصل نزيد فيه بقصار قصار ملك سورة كوفي ذا مفصل مفصل قصار ذات اللي نزيد وزيوات البكواتي لا إله إلا أنت سبحانك أستاذ هذه كفار في سنتاج طوال زي ندفو ذا المفصل نذا سيني نذا كتاه نسنتك ذا سيني وانزي صورة ها بس أفروك أو ليه ها بيجوري إذا رسالي لا مستاذ اللي تاجي وذا تاجي مفتي. أحسن. ونزي أبو حبا قل عبد رب الناس استاذ عندك أكواب حتى وشيولي زولي لو قيبك دوم وقيب عندك ومن عندك ونزي أبو حبا قل عبد رب الناس. طيب طوال المفصل استاذ ديفو زيلي من المفصل ونزي أما استاذ جيرك ها وليس ناني خميس استاذ جيرك يا شيخ احمد عيسى ان شاء الله يا رب ابو لاني شيخ عيسى ها عبد الرحمن احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن من كتاب حديث يعني مدينه لم تلذيك الله زيد عبد الله وعبد الرحمن طوال المفصل وجد عندك أكواب وانزل سورة جاني بقى سورة جاني لا مستوى ايه وانزل النازعات أبانا قام بقى عمّا لا قد شاكني وانزل النازعات بقى قبل الضحى قبل الضحى سورة جاني مستوى قبل الضحى الليل يعني كثير لا مستعد اقرا صوت يعني تسعير تبتدي يتراجع تحصل ويكون زين نازعات فقا الليل قد كان عندي فيه اللي بتشوفها في على سيما قد كصلاة الصبح حديث ابي هريرة اني سبيت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفجر طاف حديث رواه مسلم قد كصلاة الفجر اللي صوم صغير صورة قاف يوتي ان كان اللي صوم قد كفيدي كوانزا نتيلي ركا كوانزا ما هي كفاية في الكباتي اي صوم قد كصوم قد كركا يتيلي لا حديث ابي برزه الاسلمي فك حديث ديف صلى الله عليه وسلم يكون صوم يقرأ بالستين إلى المئة فك صلاة الفجر أنا صوم بالستين انتقع آية مية وفي المغرب من كفار المفضل هذا ما أريد لوجه من أفل ما ديف هنجار ميتان بسجوت رتيبة مثل مروبه وفي المغرب من كفار المفصل الضحى إلى الناس وفي الباقية من أواسطه أواسط المفصل من عمى إلى الضحى أما العشاء كما يلي سليتك في حديث معاذ رضي الله عنه ألي فرسيك إلى صالة لم تسلم كم لومي نواسيين جسالة ونيجوا حديث معاذ لكن الله أعلم هتجي تسلمين الشيخ سليمان إخوة وين دي ما دعات ما شيخ ما أستاذ ما إمام ولا فهم ولا يفهم الحديث صلى الله عليه وسلم اللي مسمى معاذ من سيمة معاذ من لوم معاذ لكم يصلي صلاة العشاء كم صلى الله عليه وسلم ما نفقروا لكم كم تواو إيه لكم إمام فأنت صليسة مأمومة واسة صلاة العشاء كواتيني من سنة لكواه لفرض لا لكواه لفرض فسكت تجي البقرة أنا نجي البقرة كنا أنصار الموجة أنا توقع كمبال أميسيكا من سوكا كتوكا تصلي في السياسة تجي تظلوكا واسو كم تشيكيا معاذ معاذ كسيما يولي منافق يولي كسكوغة سفاري كم سنة تسلم كم سيما ناني كم سيما كم ستك وهذا اللي يسمى ما كذا لكذا يسلم اللوم لما تريد أن تكون فتانا يا معاذ كيسا كمومبية وكيصليشا أكتاج صورة هي فلا قال إذا أممت الناس فقرع بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى. متفق عليه. الشمس وضحاها والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى. لكتب لي صلوياته لا فيزياته والسماء والطارق لا كذلك ليلي اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق البينة لم يكن للذين كفروا خفقت رمضان ونتيجة صلاة المغرب ألف نصوم هذه سورة سورة وأترى فتكابي كان سورة ديفو كان سبحان الله وأترى رمضان سجوته بعد صلاة سبحان الله سب سب سب سب سب الحمد لله حم حم حم حم لكن رمضان وأترى كذو سلام الفاتحة حتى الفاتحة ينين فنيو باختصار يعني يجوه يعني دعاء موجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وإنجينا من سمامة وإنجينا شنبية لا إله إلا الله نويه ونتاها قصومة صورة لا أقسم بهذا البلد ونلا قصومة والفجر نخاصة في كتالنا إماما نصومك وتجييد نترفيل نحوف زنتوك كما خارج ذاك والله وتقسم بيه نعم لا أي فائد عندنا حال زواته إذا زلزلت أبو زلزلت من كانوا من الفوشة إنا أعطيناك الكوثر والعصر تحلف الناس ونيني كسبب واتوا وفي كوبيندا لو في كوبيندا فرزا وتكون صلي كواكو المغرب رئيسي كوجي كوان فتك صلاة العشاء رئيسي كوشيكي كتك صلاة التراويح ونكون ميوفني تأليس تأليس يعني ميفوشة ميوزاو إيه مثل الاستراحة ما شاء الله إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن سألك والأبتر السلام عليكم خاصة تتزيل السيكو زكوان ذكت رمضان يجي أخوان لازم الإمام ما يفقيه تصلي كتبان المساجد السنة والله يوي حتى يمني طالب العلم هنا شنقان كتك رمضان السيكو أخوان ذكت رمضان ونصلي مما يمتو انت نصوم عما يتسألون سجن زيما زيك ركي أخوان ذكت ركي أخوان في رمضان أين الفقه أين الفهم هل توجد تمكتني حافظ للقرآن حافظ للقرآن في المغرب ممكن أصليها أنا صوم صورة صورة صورة من الفتح في جنك صلاة المغرب والله نتوك نتوك نعم نتوك نصلي تشياغ ونصلي جياغ وسباب إن خلفك الكبير وذا الحاجة وفعل في جنك صلاة المغرب طيب ليه من يوم فني مراجعة فني مراجعة قال وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء مثل صلى الله عليه وسلم يصلي فتياك مرق صلي فتياك فني ها ابن عمر رضي الله عنه لبعض السلف صحابة ولكونا آتى صلاة التراويح كتك جماعة وليقوا نيني وصبوا ركيشة أنا كما نيني لكفالي فالسيد صلى الله عليه وسلم فيها هي صلي كما نبو تكيزة ويونا تخفوا كيشة وتكفوا ركفوشة أنا صلي كفياتي فسكما ونويزة كفانيا كما نفانيا كما نفانيا كنا ابن عمر كنا أبي بن كعب وأنا صلي فكاو أنا صلي جنباني جفوا صلاة كجماعة أولى لأن أفضل لم تكن صلى الله عليه وسلم نسيما من قام فتكي سماما فموجي لإمام واسم فكما ليزه كتب له قيامه ليلة حتى عندكي وكسمامه شوشيكو كوش يعني جرنتي كون بومفاك ثوابه يوشيك كامل وشيك وكو من كامليك كتك ثوابه تصوجه كصلي في قيامه لكن اجتهاد الصحابة رضي الله زي جياه ولكونا صلي في قيامه يعني امتو في صلي في قيامه أنا يسكن بين فتح خشوع زيدي أنا تدبر قول الله أنا يربي آية مرموجة بيلي تاتو ليلي كانو أويزي كيو أن يوم إمام حتى يربي آية مراتانو ولا شو سواكو ولكونا صلي فكياو لأن قلوبهم شبعت من القرآن نيوزاو لأن قلوبهم لا تشبع من القرآن عفوا نيوزاو هذه الشبي للقرآن تنمت رقومة kila akisoma anataka kuendelea, anataka kuendelea, anataka kuendelea mpaka anashtuka alfajiri ni tayari nishaingia. Hawa chuo hawapati taabu, hawapati taabu. Sasa hivi ni kipande za imam, imam anazingatia maamuma na kosa raha. Yule ambaye Allah amemjalia na moyo anaweza kumwiga Ibn Umar na Ubay ibn Ka'b, hani kama wao. Unamkuta katika usiku anapiga juzu 10, 15 nusu ya Qur'an fi katika usiku mmoja. Wallahi hatuwezi sisi. Ya Allah, hatuwezi. Kanu qalilan min al-layl ma yahja'un, qalilan hawalani. Yani unalala kidogo. Sisi kathiran tunalala. والله أعلم هي قليلا فتكالا أو لا حول ولا قوة إلا بالله. نقوم به تخدوه kama nitaliangalia mimi. Hey, sijui ni jambo gani. Ha? Kutokuwa bismillah. Sijui. Hadi ya dorosi ni soma. Kuna swala fulani nilisema nitafanya muraja. Ni salama kama. Ni salama. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب حتى هيكم بوكا إن شاء الله. قال فأما الظهر، الظهر أنا صوم دنيا كذي أواسط المفصل. صلاة الظهر أنا صوم ذي كتكات ذا المفصل كنزي النازعات مفكا الليل. قال فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها والسماء والطارق إن تبيت الصورة والسماء وكتب صلاة الظهر وكيوا إمام وكيوا مأمومة يريب صوم ودل الصوم قل هو الله أحد أو قل رب الفلاق كيف هرك ربك يمازا ولم تبيت الإمام وكو بروا صوم والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى حديث رواه أبو داود إن تبيت. قال العصر عامة أهل العلم لأنه يقرأ فيها بواسطة المفصل حتى العصر بلا هيله وينجو أهل العلم نصوم على يصوم أقوى هي لك التاسد المفصل كنزي النازعات مفاكا والليل. طيب يسلوا إلى من السلة يصلي تتقال زوجك بالجهر في سلة الجهر سلة صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر صمت وكذه ليس لسنة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الجهر في موضع الجهر والإصرار في موضع الإصرار مجمع على استحبابه. وكذه ليس كالتسامي وكذه ليس لك صمت وسيري كالتسامي وسيري أو كالتسامي صمت وسيري كنا مقبليان دويا سنياته واستحبابياته ولم يختلف المسلمون مجمون في موضعه. على سبيل الإسلام هو جه فوتيانا جيها سيمياتي ويستاهد للسنة مش كيف الإيمان. طيب مثلا انت في أموك يصلي كتك نيمازة نعم أستاذ مين حكم الصلايات ومن اليوم ينزل اللي تنقلين السيد تنقلينها. طيب مين حكمين اللي أموك يصلي شهاتة صلاة العشاء في إنجوة ni ajabu usio ajabu kubwa sana si sunna. Pai ndumani nilikuwa namwambia ah, je ni sisi kama nimeghaflika na leta sijida mbili, leta sijida mbili kwa sababu sina nia ya kuiacha wala si kawaida yangu kuiacha bali nimeweka katika mazingira ya wajibu, ndio maana leta sijida sana. Lakini akiniia kwamba mimi na naacha sababu ni mustahab wala si wajib, la basi, ila si alawla في الأفضل نجيبه كل يوم يعني. ونيني كسر صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الفيلس في البخاري معاوية بن الفيلس في البخاري وصلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي كل شيء في جسديه كم من صلى الله عليه وسلم ولا في كفلانة لقومي كتب به ريشة حتى هيزي سهيل مغرب نعيشنا الفجر الأولى بكل ريشة سوا تبدل كون طعامكم بقى كتب به ريشة كتب به ريشة من سنة ولكون فهام أو لكون فهام لفائدة يكون حضورية درس لفائدة لمجلس العلم في حضورية ونجسز من بميج كالتالين ونصالي كالتعلم ونمعبود الله سبحانه وتعالى كالتو تراتب واتف تراتب شيء يميني سنة ها؟ يميني سنة ما هو الدليل؟ قال إجماع العلماء الدليل إجماع العلماء ونسيما كده ريسة قراءة كالتفالة ذا ذا ذا ذا كده ريسة فالة ذا جهر السنة قل لا تسريب ليس إشكال ليس شيدة فالتجابنا سهل الحمد لله إنما زي واسي كتير تجونا خليسة كالسليمان ونتنقليزة كالسليمان كيفية المشكلة نجيب المشكلة يدك المشكلة جميل ألفنا ولا استوى استوى الله أكبر واسه سبحان الله ويوم جان بتوكينيا يكتنا كبوة ثانا ها والله يكتنا كبوة ثانا ايه كبوتة ولا يخافون لو متلاعب ولا كبوتة تبين أسواك فجمالة عيتكين في يفوز الفايدة فلاني كتك العلم ولكن عندك متكليزة كتك الحمياء لا نفس موجة الشيخ مقبل الاسرادسية الله مرحيم ولما نفوز الموجة الكولة على دفتر لكن ما أنا عندك فوائد كل فايدة في السية قال الشيخ مقبل ولكن انتاج فاحشة قال الشيخ مقبل انتاج فاحشة قال الشيخ مقبل يجوز الصلاة الصلاة في سن عال أو في الصلاة أما يتاجي حديثي تخلق التبعات ويجوز مثابت من السنة كمت مكان يجي كما السابة أو يجي كما ميلان يجي ما شاء الله يرد من بعدنا هام يقفني دعوانا أم يتريك أم يحمسيك فقال لي ينبر نبيات بياته نعمتوا دفتاري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى جنب فلان سنة. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى جنب فلان واجب. قال الشيخ أنا فجزي لفوائد الدرس. أتوصل ملاي يا جماعة مش فاهمين دي ليش يا أخي يا جماعة ليش وافي. قال ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إن شاء الله بنا نعم الثاني في كيف صار رأيك يعني قد يصمى كل شيء مثل ما قبليان فيه